Mm-hmm. نعم يا سيدي نعم. شيخ محمد يا حس رأي يا محمد نعم نعم صدقت بالكلمات وفيها كتابه وكانت لما Thank you. Oh!